بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع مرة أخرى إلى سامي الحكم الشرعي، وقد تقدم الحديث في كونه متنوعا أو غير متنوع في الأزل إلى آخره. هذا المصنف وما ترك طلب جزما فتحرم له الإثم انتسب، يعني أن ما طلب تركه جزما أي على قطع فهو تحريم، أي الخطاب إذا تعلق إذا طلب الترك على جزم فهذا فصفة هذا خطاب التحريم، والإثم انتسب له أي انتسب لترك تركه، أن الخطاب الذي اقتضى الترك للشيء بمعنى الكف عنه اقتضاه وطلبه طلبا جازما فذلك الخطاب يسمى تحريم أي يسمى منعا، خطاب من صفة التحريم. وكل هذا إنما دا إليه ما يجب لله تعالى وما يجب من الصفة، هذا كله أداء إلى تحديده ما يجب لكلام الله من الصفة. هل يجوز أن نقول هذا كلام الله تعالى أن نصف كلام الله بالتحريم؟ تحريم، فنقول اقتضاء التحريم فنجعل مدلول الخطاب كلمة التحريم، هذا لابد أن نرجع فيه إلى علوم العقائد حتى لا نقول في صفة كلام الله أو في مدلوله ما لا يجوز أن يقال. قد يقول بعض بأن هذا من باب شحن عقولنا بأمور لا تنفع، لا بل تنفع. لماذا؟ لأن حينما نقسم الكلام راه ما كنقسموش على كلام عادي، فما اسم الكلام ذلك؟ كلام يجب أن تعتقد في الصفة التي ويجب أن تصفه بما يجب أن يوصف به، مش كلام عادي تقع عليها أي صفة بغيتي واعتقد فيه ما تريد. فلذلك وجود هذا في أول كتب الأصول إنما هو لهذه المسألة، أن تعتقد في كلامه الصفة التي يجب أن تعتقد وتصفه بما يجب أن تصفه أن تصفه به، لكي لا تصفه بصفة تؤدي بك إلى أن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وتسمي كلام الله أو جزءا من كلام الله بكلمة تحسب عليها أمر الله. لذلك فإذا قلنا وصفة الخطاب التحريم فلا بد حينئذ أن ننظر في علم العقائد وقواعد العقائد حتى لا نسمي كلام الله لماذا يجوز أن نسميه. عرفتم لماذا هذا التقسيم ولماذا التشدد في هذا الأمر؟ وصفة الشبه الواحد لا الموجه الأمور هنا أمور خطيرة، ولا بد أن نعرف ما نعتقد وما نقول، لأن لا نقول ما يأتي بغضب الله ونقع به في سخطه. أما بشرفين من ناحية المدلول ساهل فرده، لكن لماذا هذا التحقيق فيه؟ هذا هو الذي يجب أن يسأله قد يسألنا عنه ونظن أنه فهم به أن الخطاب الذي اقتضى الترك للشيء اقتضاه اقتضاء صفة من صفة الكلام الإلهي، فتعرفش نقول مقتضى أي حكم، اقتضى الشيء بمعنى حكم اقتضاه أي حكم، ونستعمل كلمة اقتضاء في معان أخرى ولكنها هنا يجب أن يعطى لها مدلولها الذي يوافق، لأن الكلمة وإن اشتركت في الاستعمال فهي لا يمكن أن تشترك في المدلول، لأن المضمون مختلف وإن اتحدت الألفاظ في الاستعمال. من الصفات الكمالية الإلهية الربانية الجلالية التي لها هيبة ولها وقار ولها عظمة ولها في النفوس مالا، ماشي اقتضى ونأخذ من معنى اللغوي، تأخذ ويقتضى على ما تقتضيه هيبة الربوبية والألوهية التي لله تعالى. فهمنا؟ قوله اقتضى الطرد للشيء بمعنى الكف، ترك هنا فسره بالكف، لأن الترك لا يمكن التكليف به، لأن الترك ليس فعلا للنفس إلا إذا فسرناه بالكف. الترك لا يكون فعلا إلا إذا فسرناه بالكف، لأن الكف هو فعل يستلزم إقبال النفس وردها، تقول كففت فلانا عن الشيء أي منعت عنه بعدما أقبل لا بد من الإقبال ولا بد من الرد كي يسمى الترك فعلا. أما الترك الإنسان مثلا الذي لم يخطر بباله بل لم يعلم الخمر في حياته، الخمر في حياته ما عمره شافه ولا عرف عرف ببلده، وسكن في بلدته في قرية نائية، الناس يعرفون فيها الماء والشعير والإدان والسمن فقط، كل الحمر في بلده ولا رأوه ولا يباع عندهم، ولم يخطر بباله قط أنه فكر فيه، فكيف يفكر في شعبه ومرت سنين ومات. هل يسمى هذا الرجل هل له من الأجر مثل الذي للإنسان الذي يعيش وسط هذا الخمر ويمر عليه صباحا ومساء والنفس تجذبه إليه ويردها؟ دائما هذا يجازى من جهتين، من جهة كف النفس ومن جهة الطرف، وذاك فقط من جهة الطرف أي لا يحاسب على سلوكه. أما هذا لا يحاسب على شرب الخمر ويعطى الأجر بالكف، فبينهما فرق. والذي خلفت به هو الكف وليس فقط الترك، لأن الترك ليس فعلا في الحقيقة لأنه أمر خارجي قد يحدث بدون الكف. ومن هنا فرق ما بين من كف ومن ترك. أو إنسان مثلا كان يكره أصلا بطبعه الخمر، كان يكره، هل هو مثل الذي يعشقه ويجيء منه؟ هذا لا يحاسب على شربه، وذاك لا يحاسب على شربه ويعطى الخير من أجله. ولذلك فرق بين من دعته امرأة ذات منصب، نعم ذات منصب وجمال، وبين إنسان لم يدعه أحد ولم يستجب لأحد ولم يعرف أحد، هذا له ذنب العرش لأنه كف نفسه عن أمر يحتاج للإيمان ويحتاج للعزم، وهذا لا يمكن أن يكون مثله لأنه فقط هذه المرأة لم يزني بها فترة التوبة، لا يمكن أن يتساوى. فلا بد من اعتبار الكف زيادة في الخير وزيادة في الأجر بالإضافة إلى الترك، وهو أنه لا يحسب عليها. طلبا جازما أي قاطعا بالنسبة للوجه، لأننا راهبين بالنسبة للشيء الذي كيجينا من هذه الجهة عارفين المدلول ديال جازما وهو أنه يجب عمله بدون تخفيف. فهذا الخطاب يسمى تحريما، هذا الخطاب يسمى تحريما. وتسمية الخطاب بالتحريم إنما هي من باب إطلاق المدلول على الدال، إنما هو من باب إطلاق المدلول على الدال، لأن التحريم من صفة الكلام والخطاب هو الكلام، لأن الخطاب هو الكلام والتحريم صفته. ولذلك الخطاب كلما خطي به يسمى خطابا، ولكن الشحن يختلف. فلذلك التحريم مدلول والخطاب دال، ولذلك إطلاق التحريم على الخطاب ومن باب إطلاق المدلول على الدال، ولا شك أن هذا واضح. قوله له أي لفعل محرم تسد الإثم، لأنهم يقولون فيه بأن من أتاه فإن عليه الإثم، ومن تركه لا إثم عليه، ومن كف نفسه فله الأجر كما ثبت الأجر في تركه. وجزما بمعنى مجزوم يعني طلبا مجزوما به. ثم قال أو لا مع خصوص أو لا سعيدة خلاف لولا وكراهة الخذا بسكون أو بسكون واوي أو لا يعني بسكون واوي أو لا، يعني أن الخطاب الطالب للترك طلبا غير جازمين، فإن كان مدلولا عليه بالخصوص أي التنصيص عن النهي فهو الكراهة، وإن كان غير مخصوص بل استفيد النهي من الأوامر يعني الأوامر العامة إذ الأمر بالشيء نهي عن تركه فهو خلاف الأولى. هذا التقسيم تقسيم المتأخرين، جعلوا النهي على قسمين، جعلوا الكراهة وخلاف الأولى قسمين، فقالوا الكراهة ما ذكر الشرع اسمه ونهى عنه بالخصوص، ولكن النهي لا يرتقي إلى ذلك، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب أحد أن يتنفس أحدكم في الإناء، فالتنفس في الإناء عند من حمله على الكراهة يقول بأنه مكروه لأنه استند إلى دليل مخصوص وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا إذا شرب أحدكم فليتنفس في الإناء، ليتنفس في الإناء إذا شرب. هذا عند من حمله على الكراهة. أما خلاف الأولى فإنهم يقولون بأنه لم يذكره الشرع ولكن استفيد من الأمر بالمندوب. فمن ترك النوافل جملة وتفصيلا، ترك المندوب، ترك النوافل، ما يسمى النوافل، ففعله يوصف بأنه خلاف الأولى، لأنه لم يرد في الحديث، لم يرد نص شرعي ينهى عن ترك النوافل، لم يرد نص شرعي قال لا تترك النوافل ولا وإذا ترك كذا، يعني لم يرد النهي عنه بالخصوص، فسمي خلاف الأول مدلولا عليه بالخصوص أي التنصيص. وقوله أي التنصيص إنما هو ذكر الشيء باسمه، لأن النص هو التنصيص، ذكر الشيء باسمه، مثل لا يتنفس أحدكم في الإناء، فالتنفس هو الآن الذي ذكر باسمه. وعندما يذكر الاسم عندما يذكر اللفظ باسمه فلا بد أن ينظر حينئذ في دلالته، دلالته جزئية أو كلية أو مطلقة أو عامة، وبعد ذلك يستثمر كل فقه بما يتضمنه. لا يتنفس أحدكم في الإناء، قال إذا كان هذا فهو الكراهة، أي خطاب الشرع الذي تعلق بهذا يطلق عليه كلمة كراهة. وهل يجوز أن يطلق على كلام على صفة كلام الله كراهة؟ يجوز أن يطلق على كلام الله تعالى لفظ كراهة، لأن الله تعالى قال كره، لأن النبي قال إن الله كره لكم القيل وقال وإضاعة المال إلى آخره. نعم. يكره، فقد ذكر أن الله تعالى من صفاته أنه يكره، وإذا كان يكره فبكلام فيجوز أن يطلق على صفة كلامه في مدلول اسمه الكراهة. هذا نفس التشبيه. المشكل في خلاف الأولى، فكلمة خلاف الأولى كما سبق أن ذكرنا هل يمكن أن يصف بها خطاب الله؟ خلاف الأولى كلمة تدل على أن خطاب الله تعالى سمي بصفة لا تليق به. وصف كلام الله بخلاف الأولى فيه محظور عقادي وشرعي. قد أطال الكلام في ذلك، وربما نقرأ من كلامهم شيئا في هذا، في هذه المباحث. أو بغير مخصوص بالشيء وهو النهي عن تلك المندوبات المستفاد من أوامرها. المندوبات استفيد عدم جواز تركها بالأمر منها، فإن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه. قال فخلاف الأولى، فهذا الخطاب يسمى خلاف الأولى، أي فالخطاب المدلول عليه ضمنا، المدلول ضمنا عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الأولى، كما يسمى متعلقه بذلك فعلا. كان كفطر مسافرين لا يتضرر بالصوم كما سيأتي، أو تركا كترك صلاة الضحى. ثم قال والفرق بين قسمي المخصوص وغيره أن الطلب في المطلوب المخصوص أشد منه في المطلوب بغير المخصوص. فالاختلاف في شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى اختلاف في وجود المخصوص فيه، كصوم يوم عرفة للحج خلاف الأولى، وقيل مكروه لحديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة. خلاف الأولى لا بد من المناقشة، ليس من جهة فوائده الأصولية ولكن من جهة مشكلة بالآخر. قال اعترضه العلامة الناصر بما نسه، أخذ المسمى صحيح، أما أخذ اسم فلا، لأن تسمية الشيء المطلوب تركه بذلك لا تستلزم تسمية طلب تركه بذلك، وفيها شناعة ظاهرة، ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد مررنا في جميع ما مضى من الأسماء بسلام، جميع ما وصفنا به كلام كلام الله تعالى مررنا فيه بالسلام. حليل مقبول، والسوق لامه بالحل مع كلمه، والسوق لامه بالكراهة مع كلمه، والسوق لامه بالنذ مع كلمه، والسوق لامه بالإيجاب زيدوا، والسوق لامه بخلاف الأولى خيفوا. إذن فالعلامة عارض الفقهاء، لأنهم هم الذين وضعوا هذا المصطلح، وهذا أيضا ليس المصطلح الأصولي وإنما هو مصطلح فقهي ذكره الفقهاء، وأرادوا أن يفرقوا بينه وبين المكروه باعتبار عدم تسوية دليليه الشرعيين، ووقعوا فيما يناقشهم فيه أهل الأصول، لأن هذا المصطلح لم يمر بالمختبر الكامل، لأنه جاء من جهة الفقهاء، ولو جاء من جهة الأصوليين لمر أولا في المختبر الكلامي، هل يجوز أن يقال في صفة كلام هذا أو لا يقال. ولكن لما كان فقههم وموضعوه ثم السبكي أخذه عنهم، لما أرادوا أن يدخله في الأصول رد مرة أخرى إلى دراسته دراسة كلامية. المصطلح ردوه إلى المختبر الكلامي أولا، هل يجوز أن يطلق في صفته في كلام الله خلاف الأولى؟ إذن سيكون ضده هو الأولى، سيكون ضده هو الأولى، وضده جاي فعلها. إذن سيكون صفة ما فعله الرجل، سيكون صفة هذا الكلام الذي نهى عن هذا سيكون خلاف الأولى، مفهوم؟ ثم فلا مفهومش، هذا يمكن أن تصف كلام الله بخلاف. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الضحى، نحن ندير الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الضحى ولم يقم احد بذلك، هذا الخطاب الوجه الاخر للخطاب اشغلت منه خلاف خلاف الاولى، هل يجوز ان يسب الى كلام الله هذه الصفه ام لا؟ هل يجوز ام لا يجوز؟ جيد، قال هنا يشوف الجواب، واجاب ابن القاسم بما حاصله أن إطلاقهم اسم خلاف الأولى على الخطاب مجاز من باب إطلاق المتعلق بالكسر على المتعلق بالفتح، أو هو على حذف المضاف أي ذو خلاف الأولى، وأن الشناعة قد يخفف أمرها أن الأسامي الاصطلاحية لا يلزم فيها ملاحظة معانيها اللغوية التي هي منشأ المحذور. قال ولا يخفى صعوبة هذا الاسم على القدر. وقال شيخ الإسلام تسمية الخطاب بخلاف الأولى بمعنى أنه مثبت لخلاف الأولى كمعنى تسميته بالكراهة كذلك، هو قريب من جواب القاسم. إذن فتسمية كلام الله بخطاب الأولى فيه ما سمعتم، وسنرجع إلى مناقشته، وهل يجوز أو لا يجوز، وكيف يمكن توجيهه، وما معنى قولهم مدى خلاف الأولى وأنهم باب المجاز المرسال وغير ذلك. نرجع إلى الكلام، هل خلاف الأولى يثبت بذلك؟ قوله أولى، الأول معناه أولى جزمة، لكن مع الخصوص كان في حديث الصحيحين إذا دخل أحدكم بهذا، هذا دليل ماذا؟ هذا تمثيل لخلاف الأولى ولا المخصوص؟ الكراهة، أشهد مثال الكراهة اللي غادي نذكر دابا، ولا مثال لغير المخصوص؟ إذا دخل أحدكم المسجد يزيد فلا يجلس حتى يصلي، واش فلا يجلس ولا فلا يجلس؟ بالسكون. وهل يقع النهي لغير المخاطب؟ هل يجوز أن تنهى غير المخاطب؟ يجوز فلا يجلس. زيد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي زيد ركعته، خرجه البخاري. في كتاب الصلاة والتلميذ في كتاب الصلاة والنساء كتاب المساجد. والإشارة في قوله فاعذة من خطاب المدلول عليه بغير المخصوص، وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها. إذن فلا يجلس الجلوس قبل صلاة الركعتين هنا مكروه أو خلاف الأولى مكروه، لأنه جاء بدليل نص على ما نهي عنه وهو الجلوس. فمصب النهي الجلوس، ولكن أي نوع من الجلوس؟ جلوس نوعي، وليس المقصود وليس المنهي عنه الجلوس المطلق، ولكن جلوس نوعي وهو الجلوس قبل ماذا؟ قبل صلاة الركعتين. إذن فالمنهي عنه جلوس نوعي وليس جلوسا عاما. ما قال فلا يجلس، ويقال فلا يجلس لا لا نهى عن الجلوس المطلق، ولكن هنا نهى عن لم ينهى عن الجلوس، وإنما نهى عن النوع وهو الجلوس قبل الصلاة. والإشارة في قوله فعذا، إشارة مقصود هذا فعذا معنى عيد معنى يحفظ، ذا للخطاب المدلول عليه بغير المخصوص، وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها. إذن الأصل أن الأمر بالشيء هو نهي عن ضد به، ها النوع أي نوع من الضد؟ ضده الذي ينقضه في الوجود، مش الناقض الذي مش الضد الذي لا ينقضه في الوجود، لأن الضد المطلوب هنا الذي أريد له أن لا يقع الذي نهي عنه بعض الأمر هو الضد الذي يناقضه ذلك المأمور به. لذلك إذا كنت في الصلاة مثلا إذا أمرت بالركوع عما نهيت؟ عن كل ما يضد الركوع، كل ما هو ضد الركوع فأنت منهي عنه في حال يجب في حال الركوع. ولكنه فعلت عملا لا يناقض الركوع، لا يناقض الركوع، هل يعد هذا الذي فعلته مما نهي عنه في الركوع أم لا؟ إذا مثلا أركعتي وشيتك تحكي، هذا فعل يناقض الركوع أم لا؟ ها؟ تتأل ينقض الركوع أم لا؟ جيد. إذن فالأضداد كثيرة، ولكنها منها المناقض ومنها ما ليس بالمناقض، لأن الضد المقصود هو الضد الذي يناقض ماهية المأمور به. أما الذي لا يناقضه فهو أيضا إذا كان في باب الوجوه مكروه. الذي لا يناقض ضد الذي لا يناقض درجته أكثرها إلى أكثر من أكثر. لا عندك شيء سؤال خليه تكمل. بغير المقصود هو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها بناء على ما نريد أن ينهي عن ضده، ويكون ذلك على سبيل المراتب. فما نهي عنه بالكراهة على طريق الكراهة فضده خلاف الأولى، فما أمر به على أنه مندوب فضده تقوله خلاف الأولى، وما وجب فضده إذا فعل حرام. إذن فالأوامر هنا تقابل بحسب درجاتها، قابل هذا بهذا وهذا بهذا. والإشارة في قولها لذلك للخطاب المدلول بالنهي المخصوص، ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه حال كون الدليل إجماعا أو قياسا. هل الدليل المخصوص كما قلتم هو التنصيص؟ وماذا لو كان الدليل عليه ليس نصا بأن كان إجماعا أو قياسا، هل يعتبر هذا منصوصا عليه أم لا؟ قال نعم، لأن الإجماع أصلا والقياس ليس دليلين بذاتيهما، وإنما هما أمارتان على الدليل. لأن هذا بالإجماع إنما يكون أمارة على وجود نص استند إليه في ذلك الإجماع، فذلك القياس. فالقياس ليس دليلا، وإنما يتوسل به إلى وإنما يستند إليه استناده إلى الدليل. إذن فهما ليس دليلين منفصلين عن النص. إذن فيعتبر الإجماع والقياس من باب التنصيص. قال لأن دليله في الحقيقة مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه، وذلك من المخصوص. وكما يسمى الخطاب المدلول عليه بأن النص خلاف الأولى يسمى متعلقه بذلك. هنا غادي يكتب المسألة. وتسمية الخطاب بالكراهة أو خلاف الأولى بمعنى أنه مثبت لهما، وسواء كان متعلق خلاف الأولى فعلا في مستفلات برد الصوم أو ترك نظر صلاة الضحى إذ لم يلد فيه نهي مخصوص. لكن الإنسان في الجملة منهي نهي تنزيه عن ترك مندوبات الشرع، فالطلب في المطلوب المخصوص أشد من المطلوب المخصوص، فالاختلاف في شيء أمكروه هو أن خلاف الأولى اختلاف في وجود المخصوص فيه، اختلاف في وجود الدليل المخصوص فيه كصوم يوم عرفة الحج فهو مكروه لأنه صار منها عن صيام معرفة، وقيل خلاف الأولى لأنه صح أنه صوم كان مفطرا فيه. وزيادة قسم خلاف الأولى من سعر المتأخرين لفرق بين ما هو أشد وغيره. وأما الأقدمون فيطلقون المكروه على القسمين، وقد قالوا في دين المخصوص مكروه ثلاث شديدة، وينبني عليه ما كن أحكام خمسة أو ستة، وبعضهم يعبر بالنهي المخصوص مقصود وغير المقصود ومستفاد من الأمر، وفسر المقصود بالصريح وغير المقصود بغير الصريح فرارا مما يقتضي غير المقصود من كون الشارع لم يقصد النهي في دين الأمر، ولا مانع من أن يراد بالمقصود القصد بالأصالة وبغير المقصود المقصود بالتبع. خسناتم الآن المصطلحات التي تستعمل في هذا الباب، وأنها مصطلحة كثيرة، وأن لكل قوم في ذلك مسلك يسلكونه في التعبير عن هذه المعاني التي في أصلها واحدة والمصطلحات فيها مختلفة. إذن قبل أن ننتقل إلى ذلك، هل من سؤال في هذا الموضوع؟ مش مسؤولة. هل من أحد يسأل؟ هل سؤال تبين؟ هل زيدي بسافة أسمين؟ نعم، قوله يراد بالمقصود القصد بالأصالة كمثل النهي كمثل الأمر بالنوافل، وبغير مقصود الذي هو مقصود بالتبعي، وهو أن كلما ندب إليه الشارع أخذناها عن طريقه، وهذا تسمى حكما تبعيا لأنه لم يدل عليه الدليل لا بمطابقة ولا بالتضمن ولا بدلالة الالتزام، لأن الأمر بالضحى مثلا أو بصوم الأمر مثلا بالضحى أمر بالضحى، أما النهي عن طريقه فإنما أعلم بالتبعي وليس بدلالة اللفظ بالمطابقة ولا بالتضمن. هذا إنما أدرك بدلالة التبع، والأحكام التبعية في حجيتها خلاف الجمهور معروف. شنو التبع؟ ها؟ ما بنيش. التبع هو الشيء الذي يدرك من أنه تابع للحكم ولكن لا يقصد باللفظ، لا يقصد باللفظ ولا يراد به، ولكن يفهم تبعا له، لم يستفد من اللفظ ولكن يفهم تبعا لمعنى اللفظ لمدلول اللفظ. فمثل مثلا ما إذا قال رجل لرجل اعتقته عنك عبدي، فاعتقت عنك عبدي يدل على أنه اعتق عنه يجب، ولكن يفهم منه أنه نقل إليه الملكية، نقل إليه ملكية العبد أولا، لأنه من شرط أن يصح عنك العقد أن تنقل إليك الملكية، نقل إليه الملكية أولا وبذلك صح عتقه عنه. هذا هو التبع، يعني أن الحكم لا يدرك من اللفظ ولكنه يفهم من السياق أو من المعنى، هذا هو المقصود. والأحكام التبعية سبقا تحدثنا عنها كثيرا، وذكرنا بأن فيها أنواعا مختلفة، فيها التبعية بالشرع، وفيها التبعية العرفية، وفيها التبعية العقلية، والمسائل كلها تبقى بيانها وتفصيلها في ما سبق من الحديث، والأمثلة فيها مذكورة بشهرة. نعم توش نعم التبعي أفتيه لله وسأفتيه لله الحكم التبعي لله ها؟ ما تصورتيش بس واحد من الجمعة واحد من الكتابي نعم فقال الله تعالى فلا نبشروه نعم والله تعالى أباح لنا مباشرة النساء في ليلة الصيام يفهموا من أن الرجل إذا أصبح جنوبا فلا يبطل ذلك الصيام نعم. إذا ونتم كذا نعم هذا المفهوم قوله إيه وقوله تعالى نسف الشيء إن شاء الله نسف الشيء إن شاء الله هذا ون ثلاثين قالوا ما لشنا المقاوة الشيء حمد يتبع أن العلماء إن الرقاب يملك إلى الله تعالى وإنما نقصد في تأمله شرعا منافع الرقاب لأن المنافع هي التي تعود على العباد بالمصالح أنفسهم مثلا في باب التجارة في باب التجارة هل يجوز لك أولا نبدأ الكلام من هنا هل يجوز لك أن تشتري العائن إنسان حر وتأخذه إلى بيتك أم لا يجوز لا يجوز جيد هل يجوز لك أن تستأجره يجوز تستأجره لو أنك قصدت ملك ذاته بالإجارة هل يصح أو لا يصح جيد ما الذي ما الذي ما الذي ما الذي قصدته بالإجارة من كش المنافع هل الذات تابعة لملك المنافع أو مفصولة عنها فاش مفصولة عنها غادي يجي شي واحد يبالغ بلا ما يجي واش تكون مفصولة عنها هل هي مفصولة عن المنافع أو لا يمكن لا يمكن إذن فالذات هنا داخلة بالتبع للمنافع وليست مقصودة بالذات هذا هو الحكم التبعي شفت دابا ولا لا هذه من جهه دابا نقول مثلا البيع هل يجوز في البيع مثلا دابا تشري شي دابه واش كتشري ذاتها ولا منافعها كتشري ذاتها لان المنافع لو انك اشتريت منافعها لابد ان تضبط منافعها وباش كتنفع وشنو الفوائد اللي فيها واش شحال كتعطي ديال البنت شحال كتمشي في الساعه شحال كتهز ديال الكيلو شحال كتبرع يعني جميع الاشياء يجب ان تضبطها ولكن ملي كتشريها كتشري الذات والمنافع تابعه المنافع لا تقصد ولكنها تتبع والذات في الاجاره تتبع ولا تقصد اذا فهي داخله بالتبع وليست داخله بالذات هذا هو معنى الحكم التبعي والحديث في ذلك يرجع اليه صفحه 125 لمزيد من 125 في الجزء الثالث في نشر في الموافقات في فصل الغصب عند الفقهاء هو التعدي على الرقاب ولكن هناك مزيد من الأمثلة ومزيد من التقرير للمسألة حتى تظهر لك السبع في الدوات والسبع في الأحكام أولا ثم السبع أيضا في الأحكام يمكن أن ترجع فيها إلى الجزء الأول عندما قرأنا دلالة الإيماء والتنبيه رأى فيها بحث طويل ومستفيض في تبعية الأحكام ولا يقول بها الشافعي أيضا ولا يعترف بها ولا يأخذ بها ولا يقبلها يقول الأحكام التبعية زائدة على أصاليب العرب ولذلك لا يقبلها هو ويقول بأن أصاليب العرب متعيش أحكام تبعية ولذلك لا يمكن درجها في لغة القرآن لأن القرآن يجب أن ينسج كما ينسج أسلوب العرب لأن يجب سؤال يزيد مثلا الوضوء في المشتبع انت عبرت الصلاة نعم في دواء ينكر الوضوء نعم يسمى تابعا نعم يسمى تابعا ولكن هذا يسمى التبعية الشرعية لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا شرط لأن الأمر بالشيء أمر بشروطه نعم وليس ليس ليس داخلا بالنص ولكنه داخل بالشرع هذا تبعية نعم من التبعية أيه إذا قلنا إن خلاف الأولى يؤخذ من مفهوم الأوامر نعم فعلى هذا يجوز تسمية مفهوم الأوامر خلاف الأمر نعم تسمية صفة كلام الله في خلاف الأمر نعم على هذا إذا خلاف الأولى ليس خطابا كيف لا يكون خطابا هو صفة الخطاب التحريم أيضا ليس خطابا لكنه صفة الخطاب الإجابة أيضا ليس خطابا لكنه صفة الخطاب هل يجوز أن تصف كتاب الله بخلاف الأولى لكن التحريم يكون إذا كان إنسان هذا الشيء فعل فعل قبيح يقول الشيء في خلاف الأولى يعني ما جابش الفعل كما هو كتقول ليه هذا خلاف الاولى والاولى انك ما خصكش واش وقت يجوز ان يسمى كلام الله بخلاف الاولى عندنا كاين مشكل الاثنين مشكل خلاف الاولى هل يثبت بالخطاب ام يثبت بمفهوم الخطاب سواء انتهبت بمفهوم الخطاب او بالخطاب هو صفات لان ما دام كلام الله يقال دل على هذا فمعناه انه صفة وإذا كان صفة له فلا بد أن يوصف به كلام معنى واضح لا نكتشف ما الذي يسمى بخلاف الأولى هل هو فعل المكلف أو خطاب الشرف؟ كيف يمكن أن نسمي خطاب الشرف في ذلك الأول؟ هو يقول بأن اللفظ يطلق عليهما معا، يطلق على فعل المكلف وعلى خطاب الذي تعلق به. تسمية فعل الإنسان بخلاف الأولى ما فيها نقاش، ما فيش نقاش، ولكن تسمية كلام الله بخلاف الأولى أو صفة خطاب الله بخلاف الأولى هذا هو الذي لا يقبل، والمعنى واضح. بغرض نبدأ أولا مرة أخرى من نفس المعنى، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ واش أقيم الصلاة عنده واحد مدلول ولا عنده مدلولين؟ هذا هو السؤال. فإما أن نقول بأن الصلاة فيها أقيم الصلاة ولا تتركوها، فيكون لقوله تعالى أقيم الصلاة أمر ونهي، إذا جهتان مش جهة واحدة، جهة يدل بها باللفظ وجهة يدل بها بضد الأمر. جاي إذا أمر الله تعالى بالنوافل هل له جهة الأمر وجهة النهي أم لا؟ أفعل اسم جهتنا وش نخل اسم جهتنا خلاف الأولى ولا لا؟ جاي إذا وصفت خطاب الله بخلاف صافي مفهوم؟ مفهوم؟ هذا نعم تذكر نعم كلها كتسمى وذلك يسمى فعلا، لأن الفعل عند أصولين ما ليس بانفعال غير حيد الانفعال، فكل ما سوى ذلك يسمى فعلا، سواء كان باللسان أو كان بالقلب أو كان بالجوارح، كل هذا يسمى فعلا. بسم الله إذا عندنا غير إشكالية أن الفقهاء حينما أرادوا أن يضعوا المصطلحات، ولكن تعرفوا أن الفقهاء وظيفتهم ومحط نظرهم وضعوا المصطلحات، هذا هو أخذ نزل أن يسموا الأشياء بالأسماء التي تطبقها شرعا، فسموا هذا تحريما وسموا هذا إيجابا وسموا ضد الإيجاب النهي وسموا ضد النهي ضد النهي الواجب وسموا ضد المندوب الكراهة وسموا ضد مثل المندوب كذا في أمر كذا شايفني وش شايفني رحمه الله شايفني دابا واش نتا دابا غير دابا تبتوا معنا واش نتوما من الذين يقولون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ غير قولوا شنو رأيكم؟ جيد إذا تجعلون لكل لفظ شرعي جهتان واش كدولها جهتان؟ انتم كتقولوا جهتان إذا أمر بالشيء نهى عن ضده، إذا هذا اللفظ هذا عنده جوج وجوه، إذا أمر فقد نهى ياك، إذا ما بقاش الأمر هو النهي، إذا في جوج معاني أمر ونهي، وإذا نهى فقد أمر، إذا أمر مثلا إذا نهى عن شرب الخمر فقد أوجب تركها، يعني عدم شربها، مفهوم؟ إذا نهى عن الشيء فقد أمر به بضده، وهنا تيقف الكعبي باب النهي، ذلك إذا أمر بشيء إذا نهى عن شيء فقد أمر بضده، إذا نهى عن الزنا فقد أمر بالحلال، إذا نهى عن أكل الربا فقد أمر بضده، ومن هنا جعل الكعبي المباح واجبا، مفهوم؟ فاشتنهون هذا الشيء. إذا فإما أن تقولوا من أن الذين يقولون أمر بشيء نهى عن ضده، وهنا يلزمكم أن تسموا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا صلوا النوافل عن عندهم الحديث آخر فيه إذا يصلوا النوافل نظروا في الضيالو خلاف الأولى، ما فيها نقاش، ما فيها نقاش، لأنه دل عليه بغير المخصوص، ما درس لا تتركوا النوافل، ولكن فهم من الأمر بالمندوب. فإما أن يكون عندنا جهتان للكلام ولا تكون عندنا جهة واحدة ونستريحوا، إذا قلتوا كان جهة واحدة فما لنا مشكلة، ما كان خلاف الأولى ولا حاجة، إذا قلت كان اللفظ جهتا لا بد أن تضطروا إلى تسمية الضد مخلف الأول. ولماذا لا نسمي هذه الكراهة؟ لأنه دابا عندنا جوج أنواع ديال النهي، عندنا النهي الذي ثبت بالنص وهذا كتسمى كراهة، وعندنا النهي الذي إنما فهم وهو ضعيف، هو ضعيف، ضعيف ليس مثل المنصوص عليه، لأن المفهوم يجب على المنصوص عليه. بينهما درجة، بينهما درجة. نعم في الحكم الشرعي واحد، لكن بينهما اختلاف الدرجة، خلاف الأولى ماشي هو الكراهة، كما أن الندب ليس هو التحريم، بينهما كما أن الندب ليس هو الواجب، المندوب ليس هو الواجب. فلذلك لما كان بينهما تفاوتون وجب أن نضع لكل حدوده وأن نقف عند درجته ونسميه باسم ينفصل به عن الآخر، بناء على القاعدة التي تقول من حق الأسماء المختلفة أن توضع لها الأسماء المختلفة. سواء نعم نعم، من حيث أنه لا يمكن، قال لا يمكن أن تأتي بضد الحرام بذات فعل المباح، لأن ضده هو المباح، وإلا فإنه لا يمكن أن يكون أن يكون الشيء وضده في الوجود إلا على أساس الأساس الذي ذكره، حرام وضده لا يكون عدل. ثم إنه يقوم بأن مثلا لو أن الإنسان لم يأتي بالحلال سيفضي به الحال إلى الهلاك، وما يحفظ من الهلاك واجب، فإن الإنسان يقول يقول لما تسيبون إذا كيف نجعله مباعا، وأن لما كان يجعله الموت إذا كان يقول مباعا، وما يؤدي إلى الهلاك إلى إلى إلى الوقوع في الموت له واجب. المسألة لا تعبير على أصل نقلت عنه المسألة بثلاثة طرق أو بثلاثة مسالك، بثلاثة مسالك أو بثلاثة سياق، كل واحد يختلف عن الأخرى، وفي مذهبه اضطراب واختلاف في النقل، فذلك أيضا في فهمه وفي تحسينه وفي تحليله وفي رده. إذا قال تعالى الشاطبي والموافقة الحديث عنه عن أسسه ثم رده، ألا يلزم هذا في التحريم؟ أش يلزم خطاب الله تحريمه ولا يقال خطاب الله محرمه؟ تحريم صفة واضحة، صفة واضحة، نعم، إيجاب صفة واضحة، لائقة، لائقة، كرهة صفة لائقة، إباحة صفة لائقة، خلاف الأولى غير لائقة. لكن خلاف الأولى هل هو مصدر أم اسم المفعول؟ ما معنى في اسم المفعول؟ هو صفة، صفة لكلام الله، وصفة لكلام الله، هو صفة لكلام الله، وكما يطلق على الفعل يطلق على الخطاب، وهو في الشناعة، هذا الذي قيل فيه أن فيه شناعة، ولا الاسم الحسنى، ما فيش معنوش الأسماء القبيحة. هل اللفظ الذي يطلق مثلا على المكروه هو الذي مكروه يطلق على الفعل ويطلق على الخطاب؟ لا، الكراهة صفة الشيء المكروه وصفة الخطاب، ولا معنى. حتى خلاف الأولى لا يطلق، يطلق على الفعل ولا يطلق على الخطاب. لأن المكروه يطلق على الفعل ولا يطلق على الخطاب. مكروه، مكروه شيء، والكراهة شيء. أن تكون، أن يكون تنفس في الإناء يتصف بالكراهة فعل، معناه الخطاب الذي تعلق به أيضا كراهة، ما في المعنى. تقول نعم ممكن أن الله تعالى يكره، هذا عندما يقول بأن هذا اللفظ مزيانة، أما عندما يقول بأن الكراهة أيضا يجب أن نجعلها مثل خطاب الأولى، فالمسألة في آخرة. على كل حال دابا المشكل في الكين، هل نرتكب في حق الله تعالى خطأ إذا سمينا كلامه بالكراهة أو سميناه بالخطاب؟ هل هذا فيه تعدي على هيبة ومقام الألوهية والربوبية وعلى صفة كلام الله، أم أن الأمر له جهات وتأويلات لا نقع في أي شيء، وإنما نؤول الكلام حتى نخرج عن كل ما يمكن أن نتصور بأنه محظور، مما صار فيه خلاف ويمكن الرجوع إليه، وقد اتضح لكم الآن وجه المسألة، ولم يبق لكم إلا أن تهضموها والإشاعة صرفوا على ما يقولكم، وعلى الله تعالى له حق، حق التعظيم عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين. راجلنا خلاف الأولى يطلق على الفعل وعلى خطاب الشرع، وإطلاق على الفعل حقيقة، وإطلاق على الشرع على خطاب، ولي في الخلاف قال ابن قاسم هو مجز، وقال غيره بأن مقصود قاعد قال يجب أن نبدل هذه فنقول الكراهة الشديدة والكراهة الخفيفة كما يقول البعض، ولا النهي المقصود والنهي غير المقصود كما يقول البعض الآخر، مفهوم؟ زين. والإباحة الخطاب فيه ثم الخطاب المسدود عليه بأهل المسلمين في الأولى يسمى متعلقه بذلك، متعلقه بذلك، متعلقه هو ما يتعلق به الخطاب. حل مثلا صوب الخمر يتعلق بالخطاب ولا يتعلق به؟ بماذا تعلق به؟ يتعلق به بأي صفة؟ بالتحريم. تعلق به بصفة التحريم، هذا هو المتعلق. دابا ترك المندوب تعلق به خطاب الشرع ولا يتعلق به؟ تعلق به أم لا؟ تعلق به من حيث إنه خلاف الأول، هذا هو المتعلق. التسمى متعلقة وهي خطأ متعلقة، بل هتو هذا خطأ. نعم نعم الضد المنهي عنه يجب أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا يذهب بمهية الأمر المأمور به، وصفا ظاهرا منضبطا يذهب بمهية الموصوف اشترط فيه. زيد هاد الشيء اللي هي الشيء عندكم صافي جدا. وكراهة الخدع والإباحة الخطاب فيه استوى فهذا جواز الشيء هو الاجتناب، يعني أن الإباحة اجتناب من خمس حطور استوى فعله الاجتناب، والإباحة الخطاب فيه استوى فعله الاجتناب وفي كتم ذهب البيت نعم لذاك لذاك هو الإباحة الخطاب ننزل هنا إذا ترى كيف البيت الأول إذا نقرأ هنا غير باش نعرف كيفاش نقرأ إذا كوال إباحة الخطاب فيه استوى فعل والاستناد. نعم حلف لا خص يكون نذاك يكون نذاك لأنه نصف الطريق، يعني أن الإباحة التي هي القسم الخامس أو السادس أن احتل أقسام الحكم الشرعي مختلفة فيه من الأحكام الشرعية هي الخطاب المستوي بين فعل الشيء وتركه كالاستمتاع بالمطعم والمأكل والمشرب المباح، لا بد أن نقف عند هذا المباح، فإن الفقهاء حينما يتحدثون عن المباح لا ينظرون إلى المقصود منه وإنما يقفون عند تحديده وتعليفه، وهذا لا يكفي في تصور المباح في الإسلام تصوران شاملان كاملان يكون المرء منه على بصيرة في فوائده ومقاصده والغرض منه إلى آخره. غير عن نهج مشكلنا اللي كيقولوا القسم الخامس او السادس غادي نرجعوا لهنا، التقسيم ديال الاحكام الشرعيه عند الظاهريه ثلاثه الواجب والحرام والعفو. ما حرمه الله فهو حرام، وما حلله فهو حلال، وما اوجبه فهو واجب، وما سكت عنه فهو عفو. ان الله ادى حدودا فلا تعتدوها، زيد وحرم أشياء فلا تنتهكوها، زيد رحمة لكم من غير أن ينساها فلا. فهنا قال الشافعي، فهنا قال ابن حزم كل من سأل عن شيء لم يحرمه الله تعالى وأراد أن يلحقه تحت دائرة ما حرم فهو قد شرع بغير ما أنزل الله، فالفولو وكل ما هو من القطان يجوز فيه الربا غيره لأن الله سكت عنه، وما سكت عنه فهو عفو، والعفو من أقسام الحكم الشرعي، وقياس في ذلك محض تعدين على حرمة الشرع، وكل ما ألحق بالقياس عنده فإنه يعتبر خروجا عن العفو، ومن خرج عن العفو فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون ذات يوم.